السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أيها الأحبة الكرام، ما زلنا مع تفسير هذه السورة المباركة، سورة المؤمنون. وصلنا إلى الآية 31، قول الله تعالى: ثم أنشأنا من بعدهم قرنا آخرين. نتحدث عنها بإذن الله تعالى إلى الآية 44. نبدأ بغريب القرآن، معاني مفردات القرآن الكريم. قوله تعالى: أنشأنا، أي خلقنا وأوجدنا وأحدثنا قرنا. القرن هم جماعة من البشر وجدوا في زمن معين، وجماعتهم خصال معينة وأمور معينة. الملأ من قومه أشراف قومه، وعلى الاختلاف في تفسيرها أشراف قوم هود أو قوم صالح. وأترفناهم، أنعمنا عليهم ووسعنا عليهم، مخرجون مبعوثون للحساب يوم القيامة، ومخرجون من قبوركم، هيهات هيهات، بعيد حقا أو بعيد بعيد، لما تعدون للذي يعدكم به من البعث والخروج من القبور. عما قليل، أي بعد زمن قليل. الصيحة، قيل صاح بهم جبريل صيحة عظيمة، وقيل هو صوت العذاب الشديد. غثاء، الغثاء ما ارتفع من السيل فكان فوق الماء. فبعدا أبعد الله القوم الكافرين، وأيضا فهلاكا وبعدا وإبعادا من الرحمة، هلاكا وإبعادا من الرحمة. قرونا، أمما وأجيالا، أجلها موعد إهلاكها. تترى، يتبع بعضهم بعضا، فأتبعنا بعضهم بعضا، أهلكنا بعضهم بعد بعض. أحاديث، أخبارا لمن بعدهم. يقول الله جل ذكره: ثم أنشأنا من بعدهم قرنا آخرين. لما ذكر الله تعالى نوح وقومه، وكيف أهلكهم الله سبحانه قال: ثم أنشأنا من بعدهم قرنا آخرين. هنا اختلف أهل العلم في المراد بالقوم الآخرين. فمثلا العلامة السعد رحمة الله عليه اختار أنهم قوم صالح، وكذلك ابن عاشور وغيرهما. وأما الحافظ ابن كثير رحمة الله عليه فقد اختار أنهم، رجح أنهم قوم عاد. والقرطبي رحمة الله عليه قال: يعني هودا، لأنهما كانت أمة انشئت في إثر قوم نوح إلا عاد. وقيل هم قوم ثمود، فأرسلنا فيهم رسولا، يعني صالحا. قالوا: والدليل عليه قوله تعالى في آخر الآية: فأخذتهم الصيحة، نظيرها وأخذ الذين ظلموا الصيحة. قال القرطبي رحمة الله عليه: قلت: وممن أخذ بالصيحة أيضا أصحاب مدين قوم شعيب، فلا يبعد أن يكونهم. يعني بيقول هناك احتمال أن تكونوا كذلك هم قوم مدين، والله أعلم. والظاهر أنهم يعني قوم ثمود، على يعني كلام الحافظ السعدي، العلامة السعدي، وكذلك ابن عاشور يقولون الظاهر أنها ثمود. وكما ذكرنا الحافظ ابن كثير جرى على اتباع الأمم قوم نوح، جاء بعدهم مباشرة في غالب القرآن أو في جميع قص القرآن قوم هود، لأن القصة هكذا جاءت في القرآن الكريم وهكذا في ترتيب الزمن. فأرسلنا فيهم رسولا منهم، أي من جنسهم، يعرفون نسبه وحسبه وصدقه، ليكن ذلك أسرع لانقيادهم إذا كان منهم، وأبعد عن اشمئزازهم، فدعا إلى ما دعت إليه الرسل أمهم: أن اعبدوا الله ما لكم من إله غير. هذه الكلمة العظيمة التي جاءت بها الرسل جميعا واتفقوا على هذه الدعوة العظيمة، وهي أول دعوة يدعون بها أمهم: الأمر بعبادة الله وحده، والإخبار أنه المستحق لذلك، والنهي عن عبادة ما سواه، والإخبار ببطلان ذلك وفساده، كما قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وكذلك قول جل ذكره: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فهذه دعوة الرسل أيها الحبيب، ليتعلم كل داعي ولتتعلم كل جماعة بماذا تبدأ. فإن البداء أعظم ما يكون بالتوحيد، وهو أوجب ما يكون. قال أفلا تتقون، أي أفلا تتقون ربكم فتجعلوا بينكم وبين غضب وعقاب وقاية باجتنابكم عبادة هذه الأوثان وعبادة الله وحده لا شريك له. فقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا، أي قال الرؤساء الذين جمعوا بين الكفر والمعاندة وإنكار البعث والجزاء وأضغام طرفهم في الحياة الدنيا معارضة لنبيهم وتكذيبا وتحذيرا منه، ما هذا إلا بشر مثلكم كما قالوا لقوم نوح وهكذا سنة المجرمين، أي ما هذا إلا بشر من جنسكم يأكل ما تأكل منه ويشرب ما تشربون، فما الذي يفضل عليكم؟ فهل كان ملكا لا يأكل الطعام ولا يشرب الشراب؟ وسبحان ربي الذي قال يعني تبارك وتعالى وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشر رسولا، قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا، وقال ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون، تبارك ربي عز وجل العليم الحكيم. قالوا ولئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون، أي إن اتبعتموه وجعلتموه لكم رئيسا ومثلكم إنكم لمسلوب العقل نادمون على ما فعلتم، وهذا من العجب العجاب، فإن الخسارة كل الخسار والندامة الحقيقية لمن لم يتابع الرسل ولم ينقد لهم، والجهل والسفه العظيم لمن تكبر عن الانقياد لبشر خصه الله تعالى بالوحي وفضله ربه بالرسالة وابتلي بعبادة الشجر والحجر، وهذا نظير قولهم قالوا أبشرا منا واحدا نتبعه إنا إذا لفي ضلال وسعر ألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر، قال ربنا جل ذكره سيعلمون غدا من الكذاب الأشر. فلما أنكروا رسالته وردوها أنكروا ما جاء به من البعث بعد الموت والمجازاة على الأعمال، فقالوا أيعدكم أنكم إذا متم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون، هيهات هيهات لما توعدون، أي أيعدكم أنكم إذا متم وكنتم ترابا وبليت عظامكم وتخرجون بعد ذلك للبعث والحساب، هيهات هيهات أي بعيد بعيد ما يعدكم به من البعث بعد أن تمزقتم وكنتم ترابا وعظاما، فنظروا نظرا قاصرا ورأوا هذا بالنسبة إلى قدرهم غير ممكن، فقاسوا قدرة الخالق العظيم بقدرتهم بقدرهم تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، فأنكروا قدرته على إحياء الموتى وعجزوه غاية التعجيز ونسوا خلقهم أول مرة وأن الذي أنشأهم من العدم فإعادته لهم بعد البلا أهون عليه وكلاهما هين لديه، فلما لا ينكرون أول خلقهم ويكابرون المحسوسات ويقولون إننا لم نزل موجودين حتى يسلم لهم إنكارهم البعث وينتقل معهم إلى الاحتجاج على إثبات وجود الخالق العظيم. وربنا تبارك وتعالى يقول قالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا، أي يموت أناس ويحيا أناس، سبحان الله العظيم، وما نحن مبعوثين، يعني يستدلون بغبائهم وجهلهم، نحن أن الأطفال يولدون والكبار يموتون، أناس يموتون وأناس يحيون، ما هكذا هكذا طبيعة الدنيا، فقط لم يعني ينتبهوا ولم يوحدوا ربهم بأن الله عز وجل هو الذي يخلق الخلق والذي يقدر الحياة والموت ليبتلي العبادة سبحانه جل ذكره. قالوا إن هو إلا رجل به جنة، لذلك رموه بأنه مجنون، ولذلك قالوا بما أنه مجنون لذلك أتاكم بهذا التوحيد الذي يزعم أن ربه أرسله به، وكذلك إثبات المعاد ينسبون إلى الجنون لأنه يثبت المعاد والجزاء والعرض على الله سبحانه، فتربصوا به حتى حين، أي ارفعوا عنه العقوبة بالقتل وغيره احتراما له لأنه مجنون وغير مؤاخذ بما يتكلم به، فلم يبقى بزعمهم الباطل مجادلة معه لصحة ما جاء به، فإنهم قد زعموا بطلانه وإنما بقي الكلام هل يوقعون به أم لا، فيزعمون أن عقولهم الرزينة اقتضت الإبقاء عليه وترك الإيقاع به مع قيام الموجب، فهل فوق هذا العناد والكفر غاية؟ نعوذ بالله من الخذلان، لعنة الله على القوم الكافرين. ولهذا لما اشتد كفرهم ولم ينفع فيهم الإنذار دعا عليهم نبيهم فقال رب انصرني بما كذبون، أي بإهلاكهم وخزيهم في الدنيا قبل الآخرة. قال الله مجيبا لدعوته عما قليل ليصبحن نادمين، فأخذتهم الصيحة بالحق لا بالظلم والجور بل بالعدل، وظلمهم أخذتهم الصيحة فأهلكهم الله عن آخرهم، صاحبهم جبريل صيحة فأهلكهم فأصبحوا هلك جميعا، فجعلناهم غثاء هشيما يبسا بمنزلة غثاء السيل الملقى في جنبات الوادي. وقال في الآية الأخرى إن أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر فبعدا للقوم الظالمين، أي أتبعوا مع عذابهم البعد واللعنة والذم من العالمين، فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين. ثم أنشأنا من بعدهم قرونا آخرين ما تسبق من أمة أجلها ومن يستأخرون، أي أنشأ الله تعالى وخلق وأوجد من بعد هؤلاء المكذبين المعاندين قرونا آخرين، كل أمة في وقت مسمى وأجل محدود لا تتقدم عنه ولا تتأخر. وأرسل الله إليهم رسلا متتابعة لعلهم يؤمنون وينيبون، فلم يزل الكفر والتكذيب دأب الأمم والعصاة والكفر البغاة، كلما جاء أمة رسولها كذبوه، مع أن كل رسول يأتي من الآيات ما يؤمن على مثله البشر، بل مجرد دعوة الرسول وشرعهم يدل على حقية ما جاء به، فأتبعنا بعضهم بعضا بالهلاك، فلم يبق منهم باقية وتعطلت مساكنهم في من بعدهم، وجعلناهم أحاديث يتحدث بهم من بعدهم، ويكونون عبرة للمتقين ونكال للمكذبين وخزيا عليهم مقرونا بعذابهم، فبعدا لقوم لا يؤمنون ما أشقاهم وتعسل لهم وما أخسر صفقتهم. أيها الحبيب الغالي، والله في ذلك عبرة وعظة لمن اعتبر، اعلم أنه مهما طال الزمان فلا بد لنصر الله تعالى للإسلام والمسلمين، مهما طال الزمان فلا بد للانتقام من القوم الكافرين المكذبين الرسل المحاربين لله ولرسوله، مهما طال الزمان فلا بد أن يعلي الله الحق ويدحض الباطل، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق، فمهما رؤي الحق ضعيفا ومهما رؤي الباطل قويا فلا بد أن ينصر الله تعالى الحق ويعلي أتباعه، ويهزم الله تعالى الباطل ويهلك أتباعه. فنسأل الله أن يجعلنا من عباده حقا المستمسكين بدينه، المتبعين لشرعه، المعظمين لرسله، السائرين على سيرهم يا رب العالمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.